هو سيأتي ويقول هذا يا شيخ. يدل على الأول ما في إنصار وهو حق شرط مجيب إنصار والثاني استقاء مواقعها أما اليتيم فلا تقهر ولا تقهر. فأما الذي أسودت وجوهه فأما من أعطى واستقى ومنه وأما الذي لك قلوبهم غيره. الآية وقسيمه في المعنى قوله تعالى ولا تقول سبحان الآن فالوقف دونه القسيم يعني بمعنى دونه على ايش؟ إلا الله. لا القسيم بمعنى مماثل والله. ايوه ضده لا تخونه في العلم. أيوة. مقابل يا شيخ لا اخي لا تخونه في العلم. هو قسيم وانا اقول عن قسيم. ايش معنى قسيم؟ هو يسول بس قولتك اساءه الاسلام. ايش معنى قسيم؟ داير يفهم وسوف قسيم لنا امرانها. ايوه نعم قسيمهم على ضده. ايوه ضد الذين في قلوبهم زيغ من هم؟ الراسخون. أيوة نعم. يقولون آمنا به وهم المؤمنون. قابل. أين؟ يا شيخ. قسيم الشيخ في اللغة يا شيخ مش معنى إلا يشترك معه في بعض المعاني. القسيم في اللغة أليس الذي يشترك معه في بعض الأشياء؟ القسيم هو معناه في الثاني. الأول والثاني الثاني هذا والثاني وهم المؤمنون يقولون آمنا به. وأما الذين في قلوبهم نعم يقولون أما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه من ابتغاء أثابه والمتشابه مما استأثر الله بعلمه لا يعلم إلا الله. سيقول ما في متشابه والله هذا هو تقول هذا كذا ايوه والمعنى وأما الراسخون فيقول وذلك على أن المراد بالمتشابه المستأثر الله تعالى بعلمه. ومن تخلوه في التفسير قولوك أما زيد فمطلق ما فيها تفسير ولا تنهي تصل بالتفسير. أما زيد هل والثاني وهو ايش؟ توكيد ذكره الدمشقي وذكره الدمشقي قال اما حرف يعطي الكلام حكم توكيدي حكم توكيد يقول هذا تكون زيد زاهد فاذا قصدت انه لا محاله زاهد قلت اما زيد زاهد لا وزعم أن ذلك مستخرجون من كلام سيبوي وهي نائبة عن أداة شرط مجملة. نعم هذا الذي ولهذا تؤول منها ما يكون في شيء فلا بد من ثانية ثانية إلا إن دخلت على قبل فاقترح هذا يجوز استغناء عنه بالمقول ويجب هناك حسوها معه كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم كفر، أي فيقال لهم كفر ولا تحدثوا في غير ذلك من لا تؤذى ولا تحدثوا. فأين الجواب؟ أما الذين هنا شرقية والله شرقية لكن محذوف الجواب. أيوه فيقال لهم وجب مع الشرق عادي بن مالك ذكرها قال لكم قول معها قد نبيزة، وأما إذا كان معه قول نبيزة طريح معه يكون كثيرا كما في هذه الآية. وأما القتال لا قتال لكم، وهذا هذا ضرورة أمر وجودي كما في الحديث. أما بعد ما بال رجال يختلطون الحروف من تكفيك قاب الله عند فتلسا هذا نادر لا يقاطع عليه. هنا حزفة الفاء يا شيخ حزفة الفاء حزفة الفاء حزفة الفاء حزفة الفاء فما بال ما بال نعم هذا نادر جابة الكتاب لا بل حديث لا يكون كثير إلا مع القوم إلا خلاص الآن إذا طريح إلا حذف معه القوم. إذا الفاء هي الجواب هي التي في معنى جواب الشرط. نعم الشرط ولذلك ابن مالك ذلك يصير بيصير بها وجوب الفاء. فاطرق في لولا ولوما. أيوه لولا ولوما لولا ولو ما استعمالا يا احمد يا محمود انتبه لاستعمالها استمع لولا ولو ما استعمالا وجهان احدهما ان يدل على امتناع جوابهما لوجود ثانيهما كما قاله ابن الله فهناك فيقف الثاني بالجمله الاسميه نحن لولا انتم لكنا مؤمنين والخبر هناك محذوف وجوده والثاني والاستعمال الثاني ان يدل ان يدل لوما ولولا على التحضير لوما لولا ولوما على التحضير فهناك لا يقع بعدهما الا الفعل اما الفعل مظهر او الفعل مقدم ما معنى التحديد من وهلا لا وليا من الفعل المظهر لولا انزل علينا الملائكه لو ما تاتينا بالملائكه ويتاهويهما في التخصيص والاختصاص بالافعال هلا والا والا وقل ليها وقل لي حرف التحديد حرف التحضير بثمود معلق متعلق بفعل اما الفعل هذا اما مضمر نحن فهلا ذكرا تلائمها وتلائمك فهلا تجبست ذكر تلائمها وتلائمك عليه الصلاه والسلام انتبه يا هلا للتحديد هنا نعم لا يقع بعده الا فعل الا فعل مظهر ومقدم هذا قاله ابن مالك لولا ولوما للزمان بابتداء اذا امتناعا بوجود عقد وفيهما التحضير مد وهلا الا الا واولي لها الفعل وخيريه بظاهر المظهر ومظهر مؤخر يا شيخ ومظهر مؤخر ونحو ولولا إذ سمعتموه قلتم أي هلا قلتم إذا سمعتموه أنا ما أرد يا شيخ مظهر معناه ظاهر غير مقدر أنا ما أقرأ ما أسأل مؤخر مثل فهل مثل ايه؟ فهل ولولا اذ سمعتموه قلتم الكامية ايه؟ المقنعة البيت ايه؟ هذا مثاله هو هذا لا بالاخبار يا شيخ ياتيك في لا البلس لا هذا تحلى تتبسط بكرا ومظهر مؤخر ومظهر مؤخر ولولا إن سمعتموه قلتم الله أكبر يا محمد وين الاسم هنا متعلق ايش لا تنظر في الكتاب وين مثاله أي شيء علق بعد لولا تحضيرية اسمه متعلق اسمع يا متعلق بفعل مظهر مؤخر هذا مؤخر وأما فهل ذكر هذا اسم يعني متعلق بفعل مقدم عند ذكر عند ذكر تلاعبه وتلاعبه عند تتبسط ذكر يعني هنا تلاعبك وتلاعبه هنا إذ هي الاسم يا شيخنا الاسم يعني وسمعتموه هنا هس تم تأييد هذا يعني حرف لا تم قال انه حرف لا انا ما اسال ما اقول حرف اقول ايش تسال عن حرفيه عن اسميتي انا اتكلم عن إذ اسم اي اسم نعم سمعتموه نعم هو ولكن متعلق ما هو متعلق بسمعتم متعلق بقلتم متعلق بقلتم قلتم ولو قلتم استمعتموه ظرف هذا يعارض بس يعارض بس هي شفتك معليش هي شفتك إذ هناك لولا هناك التحضيرية وقع بعدها اسم متعلق بفعل مظهر مؤخر ما هو مقدم وهذا الفعل هو الذي في الواقع هو الذي دخل عن نعم هذا التقدير ولولا قلتم استمعتم واما تعلق يعني بفعل مقدم فهل ذكرا تلاعبك وتلاعب والتقدير فهل تتبسط ذكرا تتبسط ذكرا مفعول تتبسط مقدم كيف من لم يقرا هذه العباره هذه الايه يا دكتور ما قول الشافعي قول الشافعي من الانسان الذي مارس القواعد العربيه لا يمكن له ان يفسر ان فيها تقديم وفيها طاقه وفيه حتى انا كم باقي من خمس دقائق يا شيخ خمس دقائق سبعة العدد سبعة العدد اخبار بالذي دبر واحد يعلمك الاخبار انا ما اعلمك الا الشيء الذي علمك اي نعم جزاك الله نعم واتحداك من اتحداك من سافية القران وبالحديث بما يدل عليه الاخبار يعني من اتى به بالانشاء أتوا به بالتمرين وما نبغى تمرين ليش يا القواعد ما ليس القواعد إلا لكي نحتفظ بكتابنا ونفهم بها كتاب الله يعني ما رأينا شيء يقف علينا في عدم دراسة الأخبار ولا دراسة الحكاية يعني علم لا ينفع يا شيخ لا ما ينفع ما فيه فائدة وجهل لا يضر نعم ايش يضر ما ضر من شوف هذه الأبواب ماذا بالضبط؟ جزاك الله خير يا أن العدد الذي يحتاج صعب يجب القواعد الله يا أخي هم الذين يدرسوكم في الدور الآخر، وأما الدور الآخر يوم القيامة. سبحان الله إن شاء الله. خلاص. الله وحمد. والله سبحانه وتعالى. العدد لك ما يستوي.